في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. هذه آيات بينات من سورة ياسين تثبت بالحجج العقلية إمكان البعث والحساب، وهي حجج تخاطب كل عقل في كل زمان، لأنها تنطلق من مظاهر الكون المشهود وتلفت النظر إلى أدلة يمكن أن يفهمها كل إنسان له بصيرة باصرة. ورغم أنها آيات مطلقة الصياغة وعامة التوجه، فقد نزلت في سياق سبب واقعي تناقله الرواة. فما دامت هذه الآية مكية وفي سورة ياسين المكية، فهذا يعني أنها نزلت قبل الهجرة بمكة المكرمة، حين كان القرآن الكريم يركز على تدعيم قضايا العقيدة تحطيما للأوهام التي استبدت بالمشركين. وتشكل عقيدة البعث محورا هاما من محاور الإيمان الذي يدعو إليه القرآن الكريم، لكن المشركين بحكم وثنيتهم التجسيدية سيطر عليهم الوعي الحسي واستهوتهم مظاهر الدنيا، فلم تستوعب عقولهم حقيقة البعث، وكانوا يستبعدون إمكان إعادة الحياة بعد خمودها وكسو العظام لحما بعد تآكلها واختلاطها بتراب الأرض. فطفقوا يستخفون بهذا البعث الذي اعتبروه رجعا بعيدا، ويستعجلونه متصورين أنه مستحيل. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يساوم في أي موضوع من مواضيع المعتقد، بل كان يصبر على تشكيك المشركين ويواجههم بقوة اليقين الذي أنعم به عليه ربه، ويجادلهم بالقرآن وبما أوتي من جوامع الكلم. وقد نزلت هذه الآيات من أواخر سورة ياسين في إطار هذه المواجهة العقدية السافرة، وإثر حدث معين وقع على مرأى ومسمع من ملأ قريش. فقد روي أن أبي بن خلف جاء بعظم رميم يفته بيديه، وأقبل به على محمد صلى الله عليه وسلم في تحد وغطرسة، ظانا أنه قد أمسك بالحجة الملموسة على بطلان البعث، وقال: أترى الله يحيي هذا بعدما قد رمى؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرهبه هذا التطاول على قدرة الله تعالى، وما كان له أن يزحزحه عن يقينه الجازم قيد أنملة، فأجابه بكل ثقة وبكل تحد وتوعد أيضا قائلا: نعم، أي يبعثه ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله تعالى إثر ذلك هذه الآيات التي مطلعها: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. صدق الله العظيم. إنه سبحانه في هذا المدخل يبدأ باستعراض شبهة الملحد التي تقوم على تخمين ظني يستبعد إمكان إحياء العظام الرميم، ثم توالت الآيات تستعرض الحجج العقلية على حتمية البعث، حيث قال سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا قياس عقلي للإعادة على الإبداء، فكل عاقل يدرك بداهة أن من قدر على شيء أول مرة قادر على إعادته، بل إن الإعادة أهون وأيسر بمقاييس البشر، وإن كان الكل هينا بلا تفاضل في حق القدرة الإلهية المطلقة. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله تعالى: وهو بكل خلق عليم، فهو سبحانه عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومادته وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تعالى تام العلم كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد سبحانه تلك الحجة بحجة أخرى حين قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله العظيم. ولكن ما وجه الاحتجاج بهذه الآية على البعث؟ الجواب أن المشرك الذي جاء بالعظم الرميم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن الموت حيوية وحرارة ورطوبة معاكسة للجفاف واليبوسة الموجودتين في العظم الذي بيده، ويستحيل في نظره أن تنبثق الحياة الرطبة الحارة من نقيضها الموت الذي هو جفاف وبرودة. فجاء الله تعالى بمثل يعرفه الناس في حياتهم، وهو انبثاق النار من الشجر الأخضر الممتلئ رطوبة وبرودة. فالله الذي يخرج النار من نقيضها الرطوبة والخضرة قادر على إخراج الحياة من نقيضها الموت. ثم قال سبحانه إثر ذلك: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. إن هذه الآية تبرهن على البعث بقاعدة بديهية، وهي أن القادر على الأضخم والأعظم هو على ما دون ذلك أشد قدرة. فالله الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر بداهة على خلقهم من جديد في حياة أخرى. ثم ختم سبحانه هذه الآيات ببيان أن قدرته تعالى على الفعل والخلق لا تقاس بقياس، لأنه تعالى يخلق بغير أسباب مادية وبغير كلفة ومشقة، بل هو سبحانه يخلق بكلمة كن، إنه يخلق بمجرد الإرادة والأمر، ومن يفعل ذلك يقدر على البعث ويقدر على كل شيء. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.